في ظن البعض من الشباب حفظك الله أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع، ولذلك بعضهم يستحل قتلهم وسرقتهم. فما قول لا يجوز قتل المستأمن الذي أدخل الدولة آمنا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون الحكم الشرعي. هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي، وإذا لم ينزل الحاكم الشرعية، وإذا ما ننزل الحاكم فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور والتوجيه الخير والتعاون معهم الخير حتى يحكم إن شاء الله. أما أن الآمن النائم يمد يده ويقتل الضرب لا، لكن يتعاون مع ولاة الأمور التي أحسن حتى يحكم إن شاء الله في عباد الله، وإلا فهو واجبه النصح، واجبه التوجيه الخير، واجبه إنكار المنكر بالتي أحسن. هذا هو واجبه، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن إنكاره باليد لقتل البطر يترتب عليه شر أكثر وشر أكبر ولا شك ولا ريب. كل من سبر هذه الأمور عرفها. حفظك الله، هل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أم حق مشروط لولي الأمر ولمن يعين؟ التغيير للجميع، الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أنكم منكر فليغيره بيده، لم يستطع بلسانه بل بقلبه، ذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد لا بد أن يكون مطلق، لا يترتب عليه نحو أكبر شر أكثر. مش تغيير باليد في بيته يعني على أولاده، على زوجته، على خدمه، أو موظف في الهيئة ثم أعطى صلاحيات يغير بيده، وإلا فلا يغير شيء ليس له في الصلاحية، لأن إذا غير بيده يترتب نحو أكثر شر، يترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة. ولكن يغير بالنساء، قال الله يا فلان هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، هذا واجب، يبين له الأدلة الشرعية والملية. أما باليد فيكون في محل الإطلاق، في بيته، في من تحت يده، في من رجله من جهة السلطان أو جلة أنه يأمر فيه بالمعروف، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها صلاحيات أو أمرها يعطيها صلاحيات، يغيرون بقدر الصلاحيات التي يعطوها على وجه الشرعي الذي شرعه الله.